يعني ما لا يمنع ابتداؤه ولكن يمنع انتهاؤه، يمنع انتهاؤه، هذا هو. لأنه قبل أن ترجع قبه دخل في الأول كان حكم الجواز، ولكن لما أضعت قبه أصبحت حرمة، فكانت فيها يعني حرمة، كان الابتداء الجواز والانتهاء الحرمة. الثاني ما يمنع ابتداء دون انتهائه، ما يمنع ابتداء دون الاستمرار، فإنه يمنع ابتداء العقل على القصة براءته، يعني امرأة توصفت فزني بها فأراد أحد أن يتزوجها، فالأخذ عليها في بداية قبل الاستمرار كان محرما، لا يجوز العقد عليها، ولكنها بعد الاستمرار بدأت استمرار بحيضتين، يصح أن نعقد عليها. هذا المانع كان في الابتداء، ولكنه زاد المنع في الانتهاء. أصحب التزوجية بها فأراد أحد أن يتزوجها فلا يعتد عليها حتى استمرع في حيضته، الحيضة على كل الحيضة. الحيضة واحدة يكون حرة، والحرة ابتداؤها في العدة جهيلة، والحرة إبراؤها في العدة لا في ذيلة لا في لعان وذيلة وردة، لعان وذيلة وردة هذه تبرأ بحيضة واحدة لا بعدة بثلاثين، بحيضة واحدة. ثاني ما يمنع ابتداء ذلك الإبراء فإنه يمنع ابتداء للعقد عادة مستبرعات، فلو أن زوجة أكرهت على الزنا لو وجب لزوجها أن يستبرئها ولا يبطل نكاحه، لا يبطل نكاحه بزنا بزوجة يستبرئها، بل يمنع وطئها هذه المرأة لأنها أحساس الصبر عقل يؤتمد إلى تبين هل بها حفل أم لا من ذلك الزين أم لا، لأجل تقول الصبر عقل وهي عن أجل الحفاظ على الأنساب، حدة والصبر عقل شرع للحفاظ على الأنساب. هذا الثالث مختلف فيه، ثالث من أنواع المانع مختلف فيه، هل منع أم لا؟ ذكر السائل مختار في هل يجوز بيته ولم لا، وله صور المانع الذي هي الخلاف. الصورة الأولى وجدان المالك يمنع من التيمم ابتداء، إذا أبني يعني إلى وجد أحد المال فلا يتيمم، يمنع تيمم وجود المالك أولا يمنعه تيممه حضرناه غاب تيممه، فإن طرأ عنه تيممي إذا عرض الأرض أن يصلي فلم يجد ماء فتيممه، فبدأ تيممه وجد الماء، فهل يمنع من الصلاة أم لا؟ فهل وجود الماء بعد فعل التيمم أم لا؟ أنا بعد الشروع من الصلاة، أما قبل الشروع فإن بيئة التصوير تخيّر، تلك التصويرات تخيّته لعندي أنا بيئة وجود الصورة الأولى وزاد ما يجب أن تكون

يرجع القاعدة إذا بحث اجتهد في البحث فلم يجد فأطلع وإذا خسر في البحث أنه فقد خسر في واجبه فيجب عليه العزم شيء يبطل تيممه لأنه خسر في البحث أجمع كما إذا وجد مع برحله أو وجد مع بقربه. شيخ أنا أسألك التيمم هذه يعني إمامي بني على هل هو رافع للحدث؟ ولا هو من باب الضروره؟ اذا قلنا هو من باب الضروره بمعنى ما عنديش ضروره كيف ما قبل الصلاه المشكله يعني بعد الدخول في الصلاه اذا قلنا بالتيمم رافع للحدث تتصور المساله هذه بحكم ان اذا لما تيمم ما قصرش فارتفع الحدث لما اذا وجد الماء عند طهر هل قلنا في التيمم لا يرفع الحدث كان إشكال يعني قبل الصلاة لأن طهارة الضرورة الضرورة تفضل بقدرية ولكن هذا كله له شرطه سواء كان يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث له ضرورة لكن ضرورة لابد من البحث عنه والبحث عن الماء شرطه في كل ما تيمنين شيخ يعني وجود الماء قبل الصلاة يرفع الضرورة أنا؟ وجود الماء قبل التنفس للصلاة يرفع حكم الضرورة ايه رافع لحكم الضرورة تمام ومدى ما رفع حكم الضرورة إذا التيمم غير صحيح تيمم؟ غير صحيح ايه والله كذا لكن يشتغل شيخ يشتغل بعد التنفس للصلاة هذا يكون يشتغل وأنا بني على إضاءة المشكلة قضية المانع الطارئ هل هو كالمانع المقارن؟ كالمانع المقارن السبب وكان خطأ فيه تنعقد السببية السبب ثم يطأ المانع يطأ المانع وهم سبب السوق قد لا يوجد السبب إذا لم يبحث عنه لأنه واجب على أن يبحث البحث عنه واجب إذا لم يبحث السبب غير موجود لأنه ينقص شرط ما دخل ما نقص الشرط السبب لا يكفي لابد من توفر الشروط مع وجود الأسباب يعني هذا وهذا لأن قاعدة هذه أن المتيمم لا يجوز له أن يتيمم إلا إذا بحث إلا يجب البحث شيخ ما قلنا في المقبل التيمم لا يرفع الحدث يعني هلا خلافية بالفقهاء كما قلت شيخ خالد شيخ يرفع الحدث وحقوق الحدث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسمه نائم بلا غير ما أقول الشيخ ما قلنا أن أبدا كلها يرفع الحدث وحكم الحدث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسمه نائم بلا غير هذا هو الشيخ ايه والسيرنا كما يقول أنت يوم يرفع الحدث ولك من المسلم يرفع الحدث وعند الملكية لا يرفع الحدث وعند غير الملكية يرفع الحدث عند غير الملكية يرفع الحدث وإنما هنالك قاعدة أخرى وهو أنه سواء قلنا إنه يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث لا يجب أن يقدم عليه إلا بعد البحث إلا بعد البحث عن الماء هذا الذي صلى بتيمم ثم وجد الماء ينظر اذا لم يقصر في البحث صلاته صحيحه واذا قصر في البحث بطل تيممه لتركه شرطا من شروطه واجبه وهو وجوب البحث عن الماء شيخ والبحث لا يشترط بميلين نعم البحث لا يشترط بميلين البحث يقوله البحث لا يشق عليه لأن البي والميلين اختيار اختلاف الأصحاب لا يشترط الميل والميلين وإذا كنت يبحث بحثا لا يشق على مثله كان الشابك الثاني الشابك الثاني لا يستطيع أن يبعد في البحث والشاب يمكن أن يبعد لهذا يقول الاحسان يختلف باختلاف الافعال. لا يقول له لا بميل ولا بميلين، وانما باستطاعه وعدمها. هذا ورد الاولى وجدال الماء يمنع من السيف ابتداء، فان فرع عليه السيف اليه فالماء عند السيف له فهل يغسلها ام لا، الى خلاف اغنيه الصيف خلاف التخصيص. والسوره الاخرى الطول يمنع من نكاح الامه، الطول معنى وجود ما يتزوج به، يعني اذا لم يجد الانسان ما يتزوج به حره جاز له ان يتزوج ابتا حسن، يعني ملكا يجوز مطلقا اذا كنت امتي، يجوز لمن له طول ولمن ليس له، لكن تكون ابتا مملوكه عند احد ويريد ان يتزوج شخصا اهل ان يتزوج ولكن ليس له مال يتزوج به حرائق حرائق، وقال خيفة فأمت مرة خيفة مرة خيفة فأرد أن يتزوج بها، هذا لا يجوز إلا بشرطين. إذا خاف الزنا لابد أن يخاف الزنا ولم يجد للحرائق طولا، لم يجد لهذا الشرطين يجوز له أن يتزوج تلك الأمة، لأن هي غرير، لأن هذا الذي يتزوج أمة غيره تسبب في زمان أولاده، أولاده كلهم عبيدا لمن؟ لسيد الأبل، يبدي أملك أولاده يملكون يملك الوحيد يصبحون عبيدا لسيد الأبل. والإسلام يريد التحرير، فلهذا لا يجوز له إلا بشرطين. كيف الآن أمل من صدى قوله أمل من صدى قوله منكم قوله سمع ما ملكت أيمانكم يتزوج يعني بالنكاح ما ملكت أيمانكم فتياتكم من فتياتكم المرجان من فتيات المفروض فتيات من أمركم بالرقائق بالإيمان مسلمات أمل من صدى قوله

لأن مثلا شيخ الأخ قدر للنافية العكس الأخ يعني قدر لا يعني ما لا يمنع ابتداء الحكم وانتهاء ويمنع الانتهاء النافية فالعلم مثلا الرضا يمنع ابتداء الحكم ويمنع انتهاء هو مانع شيخنا الرضا مانع ولكن المانع قبل وقع مانع لا مانع قبل وقعه هذه بنت ولد بنت فعقد عليها قبل أن تولى لا جائز لا عقد لا عقد ولا جائز لا عقد ولا جائز هذا هو التصور الصالح شيخنا بدل مثلا القسم الثاني في القسم الثاني شيخنا لما مثل يعني هو شيخ لم يمكن أن ينسى الحكم الأول يعني إحنا في ابتداء العقد مثلا في سن التبرعة لما أتى يمثل يعني في الانتهاء شيخنا مثل بالزوجة التي وقعت في الزنا يعني ابتداء الحكم لم يمنع يعني الزوج ابتداء صحيح ثم طار عليها الزنا شيخنا هذا مثلا شيخنا يعني هو في الأول شيخنا لا نحتاج مثلا تقدير للنافية لأن الرضاع مثلا ابتداء يمنع الحكم فهو مانع الابتداء ثم إذا وقع بعد النكاح مثلا تزوج مثلا من تحل له ان يتزوجها ليس فيها مانع ثم طار الرضاع عليها يمنع ايضا شيخنا يعني يمنع ابتداء ويمنع انتهاء النظر هذا هو يعني هذا هو الحكم الصالح يعني شيخنا هو يعني القرار يعني رحمه الله شيخنا فيما يقول عن ذا قول شيخنا يعني لم يمثل يعني المنع ابتداء المنع ابتداء يعني في الصورة الأولى ومن ومثل المنع انتهاء يعني الجوان ايه شيخنا يعني يقال انه مثلا هذا يصح يعني انه ترك فتمثل المانع ابتداء بشهرته يعني الرضاع يعني المشهور عند جميع الناس انه يمنع النكاح ابتداء هذا لم يمثل له هذه مسائل فقهية مش بعرف اوي هذا كان مشهور وغير مشهور هذا كان في النهاية هذه من يعني من تبين أنه لا تحت الزوجة التي تحته أخته من الرضاع هل يختار بينهم حملا من جملة الأشياء التي تجب النصف شهرته اشتهار قبل الزواج قبل أن يتزوج سهر بين ذاتي أنه فهذا يعني اشتهار الحكم هذا يجب ان يفارقها يعني اشتهار الحكم شيخ لان مثلا انا عباره ما يمنع ابتداء الحكم وانتهاءه شيخ نحتاج في تقديرنا فيه او العباره صحيحه والله هذا يعني ليش اشتهار الحكم وعدم اشتهار الحكم لا يهم من الحكم مشهور ولا مشهور شيخ الان القسم الاول انا القسم الاول الان ايه يعني هو قال ما يمنع ابتداء الحكم وانتهاءه ايه العباره هذه شيخنا صحيحه ولا تحتاج الى يمنع الحكم هذا لا يمنع ابتداء الحكم ولكن يمنع انتهاءه اذا عقد عليها لان كما عقد عليها لبدا كانت حلال مشكله كانت ترجع امه فكان ناخذ حلالا شكل امر كان عباره عن فقط يعني مطلوب بالانتهاء هو الدواء هلا مطلوب بالانتهاء هو الدواء يعني صور لما المانع يكون مقارن للسبب سببية السبب لا تنعقل سببية السبب لا تنعقل يعني يجيش الأخر السبب لكن في صورة كان صور مثلا سبب مشروع انعقد السببية كما الصورة الأولى مثلا صورة التيمم صورة نكاح الأمام انعقد السببية بحكم أن السبب لا مشروع الزواج صحيح وبعد جاء المانع طالب فهذا المانع طالب وكان كان في الابتداء يمنع لكن الاشكال لما يطرح بعد انعقاد السببيه هذا الاشكال من العلماء اللي كانوا يقالوا ان الدوام اقوى من الابتداء مثلا صوره على النكاح مثلا النصراني يقول زوج مسلمه لو عقد عليه فان العقد باطلا صح القرانيه زوج نصرانيه ثم تدخل الاسلام الصورة هذه هذه مجرد دخولها للإسلام ينتقص العقد ولا يبقى مدامة العدة في تفصيل كذا قالوا مدام بقية العدة إذا دخلت الإسلام يرجع حفظ العقد وكان من أهل العلم كما شاء الإسلام

ما هو المانع من الحيض؟ يعني الحيض ما هي عذر؟ إذا وجد الحيض فهو يمنع من الصلاة، وإن العدم يكون شرطا، يكون شرطا، شرطا في يكون لدى شرطا في وجوده، يكون وجوده الحيض شرطا في شرطا في أفاده يعني عدمه شرط في إذن في صحة الصلاة، يعني عدم المانع لا يمنع من الصلاة. يكون شرطا ولا يشترط بالشرط مال عدم المانع، عدم المانع بس فنجد الشرطا والمانع يعني يفرق ولا في فكره في الوحيد في اعطى الميزان اعطى الميزان اي نعم يعلم ان وجود الشرط لما كان معتبرا في ترتب الحكم وعدم المانع كذلك وعدم المانع كذلك ما ان كل واحد منهما لا يجزئ منه الحكم فقد يوجد الشرط كالطهاره ولا يوجد المشروط وهو الصلاه وكذلك قد يلزم المانع وهو الحيض ولا توجد الصلاه اشكال ذلك على بعض الفقهاء فقالوا عدم المانع شرط عدم المانع شرط منه كما ان المانع سبب لمن بناء الصلاه كذلك وجود المانع كذلك عدم المانع شرط بالصلاة عدم المانع شرط بالصلاة وجود المانع كل منهما ترتب عليه وجود المانع ترتب على حكم المهو وهو امتناع الصلاة ومقدار المانع ماذا يكون هو شرط مقدار المانع يكون شرطا في صحة الصلاة فقد ترتب عليه حكم ايضا يقول هذا إن الشرطة إن الشرطة والمانعة يتصوران قد يجتمعان يجتمعون المانع مع الشرط في صورة عدم المانع وفي صورة من جهة كونه مانعا ومن جهة كونه شرطا يعني وجوده مانع ومنعه وجوده مانع من الصلاة ومنعه شرط في الحق الصلاة هكذا يقول هذا الذي قال بها علم أن وجود الشرط لما كان مصر هل يمكن القول أن عدد المانع يقش به الشرط نعم عدم المانع يقش به الشرط يعني مقصود هل يجتمع ام لا هذا هو يعني هل يجتمع الشرط والمانع ام لا بعضهم يقول يجتمعان ولكن بعد التحقيق لا يجتمعان يمكن ان نقول عدم المانع على عدم الحيض يقش به الوضوء للصلاه يعني عدم وجود المانع مانع من الصلاه هذا حكم ترتب عن المانع كما أن عدم المانع يترتب عنه ما هو الحكم الذي يترتب عنه هو حلية الصلاة هذا هو فهو شرط بالنسبة لحلية الصلاة ومانع من جهة المنع من عمل الصلاة يعني حالة واحدة اجتمع فيها المانع والشرط ولكن هذا لم يقبله من